واستزاء الله بهم مقيد بهذه الحال ولا في كل حال؟ جائد الله يستهزئ بهم في المنافقين جائد سواء خلوا لشياطينهم أو ما خلوا. ولهذا ويقال بين الجملتين في هذا الموضع توسط بين الكمالين. مش الكمالين، كمال الانقطاع وكمال الاتصال. وقد سبق أن الكمالين يفصل فيهما ولا يوصل؟ الكمالين يفصل بينهما، اللي بينهم كمال الاتصال أو كمال الانفصال يفصل بينهما كما سبق. إنما يكون الوصل فيما إذا قصد التشريك بينهما. طيب بعد هذا كله، حقيقة أن الإنسان لو أراد أن يراعي هذه القواعد، لو أراد أن يراعي هذه القواعد في كلامه كان ما يعرف يتكلم، لأنها لو أردنا نراعيها كان واحد إذا بغى يكتب جملة ويجيب جملة كان يفكر، وبينه شف كمال الاتصال ولا شف كمال الانقطاع ولا كمال الانقطاع ولا كمال الانقطاع ولا التوسط بين الكمالين. ثم يمكن ما يكتبه ولا سطر إلا بعد ساعة ولا لا. ولهذا يقولون إن امرأ القيس من القيس لو درس علم العروض ما استطاع أن يقول معلقته، لأن درس علم العروض إذا بغى يخلي نظم على القواعد، بمعنى إذا بغى ينظم يشوف وفيه علة من العلل، سحاب ولا غير سحاب ولا ما أشبه هذا، نعم، ثم يقول له مثلا بحوز عدله يا الله يجيب بيت سليم. لكن نحن نستفيد من هذه القواعد في البلاغة، نستفيد منها عندما نزن كلام الناس. إذا جاءنا كلام يقول ليش ما جعل هذا وسط أو هذا فصل، نستطيع أن بناء على القواعد نقول كان وصلا لكذا وكان فصلا لكذا وكان البيت منكسرا لكذا، عرفتم؟ فلهذا من نعمة الله على الإنسان أن يجعل له سليقة يستطيع يعبر بسهولة كتابة أو نطقا. ثم الحساب هل وافق الظاهر أم خالف الظاهر؟ على من؟ على القارئ، على القارئ. إن لا شك نعلم علم اليقين إلا لو أننا رأينا نراعي هالأشياء دي تعبنا ولا زينا شيء. لكن الإنسان يكتب أو ينطق، نعم، وإذا حصل شيء يخالف قيل لماذا ويسأل القواعد. ثم قال المؤلف الباب السادس في الإيجاز والإطناب والمساواة. الإيجاز والإطناب والمساواة. يقولون إن الألفاظ قوالب للمعاني، أو بعبارة أوضح الألفاظ ثياب المعاني، ثياب المعاني. الثوب إما أن يكون طويلا وإما أن يكون قصيرا وإما أن يكون بقدر مساوي، صح ولا لا؟ واحد بعض الناس يحط ثوبه إلى نصف، واحد يسحب ذراع، وواحد ما بين نصف الساق إلى الكعب. كذلك أيضا إذا أردت أن تضع قلما في كرتون قد يكون كرتون القلم أطول أو أقصر أو مساوي. اللفظ بالنسبة للمعنى كهذا، قد يكون اللفظ أكثر من المعنى وقد يكون أقل وقد يكون مساويا. إن كان أقل سمي إيجازا، إن كان أكثر سمي إطنابا.

لأن إنما الأعمال بالنيات وشرك فيها يدخل فيها ما شاء الله مما نعلم ومما لا نعلم من أمور الدين العبادة والمعاملات. ولهذا يعتبر هذا الحديث نصف الدين. والنصف الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا أيضا فيه إيجاز. ولكم في القصاص حياة، إيجاز هنا، لأن هذه الجملة لو لم نشرحها كان يكون فيها صفحات. لكن بشرط أن يفي بالغرض، قال فإن لم يفي بالغرض سمي إخلالا، فقول والعيش خير في ظلال النوف ممن عاش كدا. النوف من مات عندكم بالضم، النوف ممن عاش كدا، مراد أن العيش الرغد في ظلال الحم خير من العيش الشاق في ظلال العقل. العيش في ظلال النوك، النوك معناه الحم، خير ممن عاش كدا. الكد معناه التعب. يقول ان العيش الرغد، نعم، ولو كان في ظلال الحم خير من عيش التعب ولو في ظلال العقل. أنا عندي انحل بيت هذا، كما أنه فيه إخلال ففيه إملال وفيه أيضا عدم بلاغة، ما في تعقيد، ما حرم تعقيد. ولذلك الحقيقة أنه لو جاب غير هذا ممكن نجيب غير هذا المثال شيء فيه إيجاز لكن يقل بالمعنى، مثل لو قلنا مثلا أكرم الطلبة وقصدنا أن نكرم الطلبة المجتهدين، هذا فيه إيجاز لكن فيه إخلال بالمعنى المقصود، لأن المقصود الطلبة المجتهدين. فلو أن المخاطب أكرم الجميع وقال له المخاطب ليش تكرم الجميع؟ ما قصدت إلا المجتهد، كنا ما في كلامك ما يدل عليه. فقال أنا إلا في كلامي ما يدل عليه، لأن الإكرام إنما يكون لمن؟ لمستحق وهو المجتهد. أما طالب يجي عندي ومن يبدأ الإستارة، نعم، يزلف بالأوراق تارة وحملق اللي يدخل تارة، هذا يستحق أن يكرم ولا لا؟ ما يستحق. قال أنا قصد المشاهدين، يقول الآن هذا الإيجاز المقصد الذي قالت هو إيجاز مخل، ما بينت المراد، لم تبين المراد. وهذا يمكن يمر علينا كثيرا، بعض الناس يتكلم بإيجاز لكنه يكون مخلا غير واقع المقصود، هذا لا يعتبر من البلاغة في شيء. البلاغة إذا كان الإيجاز مؤديا للمقصود. أما الإقناب فيقول تأدية المعنى بعبارة ما علمتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أقل من المعنى سمي إيجازا. هذا إذا وفى بالغرض، فإن لم يفي بالغرض سمي إخلالا. إذا لم يفي بالغرض فإنه إخلال، وذلك لأن المخاطب لا يستفيد من هذا اللفظ فيكون إخلالا في الكلام. الإقناب هو أن يكون اللفظ أكثر من المعنى،

تقييد لبيان معرفة من محوى عن الفاعل. اي المعنى ان اصله ان الذي يشتعل هو الشيء. هو ما الذي يشتعل الان؟ الشعر. الشعر او الشيء. نعم يعني ينتشر مثل ما سالنا. وهذا التقدير ما معنى ان هذا يصلح عن هذا البيان انه محول عن الفاعل. متى فجرنا الأرض عيونا يعني محول عن ايش؟ عن مفعول. ومع ذلك لا تعطي الجمله فجرنا عيون الارض لا تعطي ما تعطيه قوله فجرنا الأرض عيونا. قول ايهن اعظم؟ فجرنا عيون اعظم كان الارض كلها صارت عيون. لكن اذا قلنا فجرنا عيون الارض معناه ان العيون اللي في الارض تفجرت فقط. معناه ان اذا قلنا محول عن فاعل او عن مفعول لا يلزم ان مساواه المقدر للموجود. مو بلازم نعم اي نعم نعم. ولهذا فارق النور. النور له محل الوقوف كل الارض بدات الا معنى. قال فإن لم تكن في الزيادة فائدة سمي تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة وحشوا إن كانت إن تعينت. إذا صارت الزيادة ما لها فائدة ولا أفادت معنى جديدا فإن ذلك يسمى يسمى حشوا إن كانت الزيادة غير متعينة. وإلا حشو نقول إن تعينت. إن كانت زيادة غير متعينة سمي تطويلا إن كانت زيادة غير متعينة وحشوا إن تعينت. نعم صح. إذا كانت الزيادة غير متعينة فهو تطويل وإذا كانت متعينة فهو حشو. مش معنى غير متعينة وغير متعينة يعني إذا كان تعرف أن الزائد في هذا الكلام هذه الكلمة بعينه وش تسميه؟ تسميه حشوة. إذا كان حدث الكلمة زائدة ولم تتعين تسميه تطويلا. تسميه تطويلا. مثال التطويل وألفى قولها كذبا ومينا. الكذب هو المين. أين الزائدة؟ ما هذه هي الأولى ولا الثانية؟ أولى. يعني لو قلت وألفى قولها مينا صح. فألفى قولها كذبا يصح. إذا ما لدينا الزائد فيكون هذا تطويلا ثم تطويلا لأنه ما تعينت الزيادة. طيب إذا تعينت الزيادة يسمى حشوة. مثل وأعلم علم اليوم والأمس قبله. أين المتعين من الزائدة؟ قوله قبل قبله لأنك قلت وأعلم علم اليوم والأمس. هل أحد يتصور أن الأمس اللي يجي بعد غد بعد اليوم؟ ما أحد يتصور. إذن فقبله نقول إنها حشو. نقول إنها حشو وذلك لأن فيه كلمة زائدة متعينة يعني الزائد هو هذه الكلمة فيكون هذا حشوة. طيب لو قال قائل هذه الكلمة فيها فائدة أفلا يجوز أن نجعله من باب الإثناء؟ مش الفائدة تكميل البيت، هذه فائدة. نقول نحن لنتكلم عن الكلمات بقطع النظر عن كونها يضطر إليها لفظا أو لا يضطر. صحيح أنه قد يضطر إليها لفظا، لكن نتكلم عن المعاني، نتكلم عن المعاني. فالفائدة إذن تكمل البيت، وهذه فائدة لفظية، لكن في المعنى ما أفاد شيء. يتبين لنا الآن أن الإطناب ينقسم إلى ثلاث أقسام. قسم يسمى إطنابا ولا يخل ذلك بالبلاغة، قسم آخر يسمى تطويلا، وثالث يسمى حشوا. التطويل والحشو لا فائدة فيه، وهو خلاف البلاغة، خلاف البلاغة لأنه ما له فائدة. نعم. طيب، يقول المؤلف: ومن دواعي الإيجاز تسهيل الحفظ وتقريب الفهم وضيق المقام والإخفاء وسآمة المحارقة. يعني إذا قال قائل: ما هي أسباب دواعي؟ بمعنى أسباب، ما هي أسباب الإيجاز؟ يقول: أولا تسهيل الحفظ، وهذا صحيح. ولهذا العلماء رحمهم الله وضعوا للعلوم كتبا مختصرة. ليش؟ ليسهل حفظها على الناس، هذا من دواعي الإيجاز. ولهذا مر علينا نخبة الفكر اللي هي جامعة الزبدة في مصر، كم؟ صفحتين أو ثلاث صفحات، جامعة كل خلاصة المصطلح. وكذلك أيضا الأتومية التي يعتني بها بعض الناس، نعم، هي مختصرة لكن مفيدة جدا. نعم. والألبية، هذا إذا أسبابه تسهيل الحفظ. ثانيا تقريب الفهم، هذه عاد نشوف هل نوافق المؤلف على ذلك او لا. نعم. هل الاختصار يقرب الفهم؟ في مقابل الإقناب قد يكون صحيح، لكن في مقابل المساواة على كل حال إن هذه العبارة يجب أنها مفصل فيها، فيقال: إن كنت تخاطب فاهما فإن الإيجاز لا شك أنه قد فهم، لأنه على الأقل يتلقاه ويحفظه ثم يفكر فيه. أما إذا كانت تخاطب غبيا، هذا يحتاج تجيبه إقناب وحشو وتطويل وتكرار وأسئلة، ولكل مقام مقال. طيب، ضيق المقام صح؟ هنا واحد يخاطب باقي على الطائرة تقلع مثلا خمس دقائق، فأراد أن يأتي بخطبة طويلة بخطبة استحفاوات، مش يصير هذا يصلح بلاغة هذه ولا غير بلاغة؟ قول ما هي بلاغة، ما دام أن المقام ضيق تختصر بقدر الإمكان. ولهذا عندما يكون الإنسان منذرا، عندما يكون الإنسان منذرا لشخص من هلك، مثلا واحد أقبل على حفرة عميقة وهو أعمى أو في الليل أو ما أشبه ذلك، أردت أن تنذره تقول: أيها الماشي المتجه إلى الحفرة، إن أمامك حفرة عميقة فاحذر أن تسقط فيها. كذا؟ لا، ما لازم هذا، ماذا تقول له؟ الحفرة الحفرة على طول، هو يبيقت. المقام ليس مقام تطويل، تضيق المقام يقتضي ألا نطول. الإخفاء، الإخفاء، نعم، كيف الإخفاء؟ يعني واحد يكلم صديقا له بكلام ما وجده يدرون حاضرون عنه، فقال ذبحنا الرجال، نعم، الرجال بينهم كبش معروف عندهم، نعم، فبدل ما يقول الكبش اللي شريناه من المكان الفلاني خرجت به وذبحته، قال ذبحنا الرجال. طيب احنا ضربنا مثلا لان هذه وقعت صديق الله وسبب المشاكل، في واحد يزعم على اخر قال ذبحنا الرجال، قال مسكين هذا غلط. كونك تقول هالكلمه وتطلقها، لو يذبح اي واحد من الناس حولك ما قيل الا انت اللي ذبح، وهذا غلط التكنيه في هذه المساله بالرجال وشبه، نعم، يقول ذبحنا الذبيحة مثلا، نعم. تجد أن المخاطب عند السائل إما لأمر بنفسه أو لأمر خارجي، المهم أن تجد الرجل عنده سائل، فهل في هذا المقام يناسب أن تطول؟ الجواب لا. إذا وجدت من صاحبك أنه سهل من المحادثة واختصر، وهل تسمحون لنا أن نقول إن هذا يصلي على التدريس أيضا؟ إذا شفت جماعة هذا ينعس وهذا يلتفت وهذا يتململ، ما تختصر؟ لا هذا مثلا تم تطبيقه، ها؟ والله انا رايي حتى الدراسه، حتى الدراسه، ها؟ وش تسوي؟ اذا صار اللي امامك كلهم تعبانين، انا اذا لم افعل قلت هذا ما عنده بلاغه، إذا طولت مع أن المحادثة فهذا ما عنده بلاغة. ننظر إلى الموضوع. إذن لو تساوي على خارج الله يصير مشروط، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة تستنى جهنم. صحيح، هو على حسب المحادثة، على حسب الموضوع، حسب الشخص وتقبله. طيب، من دواعي، يقول من دواعي الإطناب تثبيت المعنى، هذا صحيح، تثبيت المعنى من دواعي الاطناب، ولذلك جاء التوكيد، التوكيد اللي هو تكرار لفظ مره او مرتين او توكيد بالمعنى نفسه وعينه، وجاء القوم اجمعين، افسعين، ابصعين، إلى هذه التوكيدات. فقد يكون من دواعي التطويل تثبيت المعنى، وهذا كما تعلمون يحصل كثيرا في الخطب. أولا، وكذلك أيضا في الدروس، يكرر الإنسان حتى يؤكد المعنى. وما السفورة في الفرائض عنا بذلك، قول تكرار الأمثلة على السفورة في الشباب هذا لأجل تثبيت المعاني، ونرجو أن لا أن تكون حتى الآن ثابتة. طيب، توضيح المراد كذلك مثل، لكن الفرق بينهما أنه الأول المراد واضح لكن نريد أن يثبت هذا المراد. وين الأمر؟ طيب، هذا المراد؟ والتوكيد. كل هذه معاني متقاربة، يعني دواعي متقاربة يؤكد الكلام. أقول مثلا قدم زيد، إذا وجدت صحبت عندك شك يقول قدم. نعم. ومن ذلك ما يقع كثيرا في الطلاق، بعض الناس يطلق زوجته يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يريد أن يؤكد الثانية الأولى بالثانية. وهنا مسألة، لو قال أنا أردت توكيد الأولى بالثانية والثالثة ما تقول؟ وقال أنا نوى تؤكد الأولى بالثانية والثالثة. لو كذا واحد رابع ما خالف، المهم أنه قال أريد أن أؤكد الأولى بالثالثة. يقول ما بوجود الفاصل، لكن تأكيد الأولى بالثانية والثانية بالثالثة هذا صحيح، لأن التوكيد ما فصل بينه وبين مؤكد شيء. يتضمن العبارة القصيرة معاني كثيرة، وهو مركز عناية البلغاء، وبه تتفاوت أقدارهم، ويسمى إيجاز قصر. يسمى إيجاز قصر، هذا واحد، أن يكون بتضمين العبارة القليلة معاني كثيرة بدون حذف، بدون حذف، ويسمى هذا إيجاز قصر. وهذا كثير في القرآن وفي السنة. في القرآن ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، هذه جملة لكن لها معنى عظيم. والقصاص هو أن يفعل بالجاني كما فعل، إذا قتل يقتل، وإذا قطع طرفا قطع طرفا، هذا فيه حياة، حياة لمن؟ للأمة كلها، حياة للأمة كلها، لأنه يحفظ الأمن ويرجع الجاني ويشفي صدور المجني عليه. كل هذه المعاني يتضمنها قوله ولكم في القصاص حياة. ثم إن في قوله ولكم حياة ما يشعر بالإغراء بهذا الأمر، يعني والحث عليه، لأن كل أحد يطلب الحياة. لذلك صارت هذه العبارة على اختصارها جامعة لمعاني كثيرة، منها العدل والقصاص والحياة والأمن وغير ذلك، معاني يمكن التدبر تشمل معاني عظيمة. تكفير وكذلك أيضا أن حق الجاني حق المجني عليه للسوف لصفة من الجاني. المهم إنها لها معاني كثيرة مع اقتصاد. وكذلك أيضا من يعمل سوءا يجزى به، هذا أيضا مختصر جامع لمعاني كثيرة. وكذلك أيضا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وأشبه ذلك الكثير. المهم أنها ألفاظ قليلة لها معاني كثيرة بدون حد، هذا يسمى إيجاز قصر، يعني أنه أن الكلام قصير مفيد للمعاني بدون حد. كذلك أيضا في الأحاديث كثير من هذا النوع، قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظ، هذه جملة قصيرة لكن لها معان عظيمة. احفظ الله، افعل ما أمرك من صلاة وزكاة وحج وصيام، نعم، واترك ما نهاك عنه من زنا وسرقة وشرب خمر اعتداء على الغير وما أشبه ذلك. يحفظ في دينك وأهلك ومالك في دنياك وأخراك، كل هذا يتضمن مع أنها كلمات بسيطة. جملتين، احفظ الله هذه جملة، يحفظك هذه الجملة الثانية، وكذلك إنما الأعمال بالنيات. مش يدخل فيها المسائل ما لا نهاية لك، ما لا نهاية لك. هذا يسميه العلماء إيجاز قصر. كذلك أيضا الحرب خدعة، هذا فيه إيجاز قصر. خدعة مشتت فيها كل ما يمكن أن تخدع به عدوك من قول أو عمل أو كلام تدس عليه أو غير ذلك. نعم، لا لا، أن يكون كلام، يكون كلام أي تضمن أكثر من معنى. اللي ما تعمل ما تضمن إلا معنى واحد هذا مساواة. ولهذا يقول المؤلف معاني كثيرة، معاني كثيرة ما حصل ما بالضبط ما يعد هذا قصر أو يعد قصر لكنه ضعيف. طيب، يقول المؤلف كقوله تعالى ولكم قصر، وإما أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف. إذا كان ما في قرينة ما يصير هذا إيجاز، أقدم أنه يكون إخلالا، أنه يكون إخلالا بدون قرينة. لكن مع قرينة إذا كان إيجاز بحذف كلمة أو كلمتين أو جملة أو جملتين هذا يسمى إيجاز، لكنه إيجاز حذف. لماذا؟ لأن في الكلام شيئا محذوفا. مثال الكلمة قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، هذا في حذف كلمة وهي الهمزة، أهم ينشرون، أهم ينشرون، فهذه فيها حذف كلمة. ومثل قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكرون حتى تكون حرضا، الله تفتأ تذكرون حتى تكون حرضا، المعنى لا تفتأ تذكرون حتى تكون حرضا. هذا حذف ايش؟ كلمة، لكنها معلومة، معلومة لها قرينة. ومثل ذلك أيضا قول الشاعر فقلت يمين الله أبرأ قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. فقلت يمين الله أي علي يمين الله، أبرح أي لا أبرح، لا أبرح. كذبت هنا كلمة ولا كلمتان؟ كلمة واحدة، لكن مع التريد، مع التريد يعني أبرح من أخوات كان الملازمة لإيش؟ النفي، لأن معنى لا أبرح أفعل كذا أي لا أزال أفعل كذا، وهي من أفعال الاستمرار. ومثال حذف الجملة كقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل، وفي أيضا غير هذا أوضح من كلام المؤلف. قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وش التقدير؟ فأفطر، فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهذه فيها كلمة جملة وجزء جملة، فيها جملة وجزء جملة، فأفكر جملة وجزء الجملة فعليه عدة من أيام أخرى، فعليه عدة من أيام أخرى. نعم. طيب، قال مثل المؤلف بقوله وأن يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك، أي فاصبر فتأس وصبر، يعني معلوم أن الله سبحانه وتعالى ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام إلا لأجل أن يصبر ويتسلى بمن سبقه ويتأسى بهم فيهون عليه الصبر. طيب، ومثال الحديث الأكثر نحن قوله تعالى فأرسلون يوسف أيها الصديق، فأرسلون أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، هل كان يوسف حاضرا؟ لا، إذن لابد أن هناك حد يستقيم به الكلام. المعنى فأرسلوا، فذهب إلى يوسف فدخل عليه وقال يا يوسف أيها الصديق، شوفوا كلها كلمات. نعم، هنا. طيب، ولهذا يقول أي أرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، ففعلوا فأتاه وقال له يا يوسف، حوالي سطر، لأنه مفهوم يستيعب. وهذا أعني إيجاز الحذف كثيرا ما يقع في القصص، يقع في القصص كثيرا في قصص القرآن وغيره، وذلك لأن القصة يعلم ما فيها، يعلم ما فيها والسياق، فسهل أن نحذف منها ما دل عليه السياق. طيب، نقرأ لك نعم ذلك. حرف اسم مكان. قال ابن مالك إلى الآن ما جبت الشعر. ما جبت الشعر. ما هو هذا هو. ليس إياه. وصف وفعل ثم حرف الكلم. إلى الآن ما جبت الشعر. واحده كلمة. واحده كلمة. واحد الكلب إجازة القصر. نعم، مثال آخر. طيب، إجازة الحذف مثل عبد الله. فأرسلون يوسف أيها الصديق، والمحذوف تقديره فأرسلون طيب، أقسام الإثناب. يقول الإذناب يكون بأمور كثيرة، والإذناب ذكرنا فيما سبق أن يكون اللفظ أكثر من المعنى، يكون بأمور كثيرة. أولا، منها ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام، وهذا كثير، مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات هذا عام، والصلاة الوسطى هذا خاص، هذا ذكر خاص بعد العام.

يحدث الإنسان ملك للملوك، يحدث الإنسان مما حدث قال اشتغول يرفع صوته واشتغول ما أسمع، قال فلاك، فقال إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. الأصم يحتاج إلى مترجم، قول يحتاج إلى واحد ثاني يقول صوت، نعم. وأيضا الأصم ربما يدرك بعض الأصوات دون بعض، هذا شيء مشاهد، الأصوات اللي ألفها قد يدركها أكثر من غيره لأنه يأتيه صوت غريب. أن معنى إن الثمانين، هذه إن وسمع، أين الخبر؟ قد أحوج السمع إلى ترجمة. وجملة وبلغتها جملة خبرية دعائية، يعني أن المقصود بها الدعاء وهي بلفظ الخبر. يقول لهذا الخليفة إن الثمانين وأسأل الله أن يبلغك إياها قد أحوج السمع إلى ترجمة وبلغتها، وصواب النطق بها وبلغتها لا وبلغتها، ها؟ بلغتها خطأ، لأنه إذا قال إن الثمانين قد أحوج السمع إلى ترجمة علم أنه قد بلغ. وأيضا هو يريد أن يدعو لهذا الخليفة، يقول إن الثمانين وبلغتها، يعني أسأل الله أن يبلغك إياها قد أحوج السمع إلى ترجمة. من سنة؟ لكن دعاها الخليفة، ها؟ دعاها إلى الخليفة، يعني كيف إن الله إنه قاله مني طول عمره عندنا بدل هذا نبي طول الله عمره. وفي القاهرة في الجمال، ها؟ القاهرة في الجمال، لا لا لا لا لا، المهم أنا بلغت الثمانية عشان أصير أصم. لا لا ما يريد أن الخليفة يبلغ إلى حد يكون أصم، كان عاصف يقول إن أنا بلغ 80 فأذرني، لكن تعالف قانم يقول كيف تعالف، ويدعو له إن الله يجعل يرضى 80 أصم. ثم قال مثل أيضا ومثلها أيضا نحو قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. هذا اعتراف بين جملتين، ويجعلون لله البنات، ويجعلون لله البنات جملة، والثاني ولهم ما يشتهون جملة أخرى مستقلة، فجاء بينهما سبحانه. طيب ما هي الفائدة من الاعتراض الجملة الاعتراضية؟ ما الفائدة منها؟ الفائدة منها حسب السياق. فهنا الفائدة من قوله تعالى سبحانه المبادرة بتنزيه سبحانه وتعالى عما دعوا عليه، من أن له البنات، قالوا الملائكة بنات الله، وهم ما يكونوا ما يريدون إلا الأبناء الذكور. إذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا وهو أنثى ظل وجهه مسودا وهو كريم، والعياذ بالله هم يكرهون البنات ثم ينسبونها إلى الرب سبحانه وتعالى. أو ما ينبغي للإنسان أن يدخل الدخول العمق إلا مقيدا ووجد صور منها. أولا ذكر الخاص بعد العام، والثاني العشر وهو ذكر العام بعد الخاص، والثالث الإغاثة بعد الإثناء، والرابع التقرير لغرض حصول الفصل، والخامس الاعتراف، والسادس التدليل. التدليل مأخوذ من الدج وهو مؤخر الحيوان، والمراد به تعقيب الجملة لأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها. على التدليل تعقب جملة بجملة أخرى تشتمل على المعنى. لكن من هي الجملة الأولى؟ لو كانت هي الجملة الأولى لكان هذا من باب التكرار التأكيد، لكنها تشتمل على المعنى دون اللفظ. تقوية لها، تقوية لها. ثم ذكر المؤلف أن التدليل قد يكون جاريا مثل المثل باستقلاله بنفسه واستغنائه عما قبله، وقد يكون غير جار مثل المثل لأنه لا بد أن يتعلق بما قبله. مثال ذلك، وقل جاء الحق وذهق الباطل، جاء الحق وذهق الباطل. في هذه الآية إثبات أن الباطل قد ذهب، ثم قال إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. هذه الجملة أكدت التي قبلها إلا لا؟ أكدت قوله ذهق الباطل بلفظ غير اللفظ الأول، فكأنها تعليل لما قبله. لماذا زهق؟ لأنه كان زهوقا. هذه الجملة جارية مجرى المثل، لأنها لو فصلت عما سبقها لكانت جملة تامة مستغنية عنها. لو قلت إن الباطل كان زهوقا بقطع النظر عما قبله، يستقيم الكلام ولا لا؟ نعم يستقيم. نعم. فما لو قلت قول الحق إن الحق واجب القول به، الحق إن الحق واجب القول به، هذا أيضا تدليل بجملة سابقة بجملة تشتمل على معناها جارية مجرى المثل، جارية مجرى المثل. وقد تكون غير جارية مجرى المثل مثل ذلك جزيناهم بما كفر، طيب ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ أكيد بما سبق، لكنها ليست جارة مجرى المثل، لأنه لو قيل وهل نجازي إلا الكفور على وجه الاستقلال ما ظهر المعنى. الحاصل الآن أن من أنواع الإقناب إيش؟ التذييل، وهو تعقيب جملة بأخرى تشتمل على معناه تأكيدا له، ثم إن كانت تستقل بنفسها وتستغني عما سبق فهي جارية مجرى المثل، وإن لم تكن كذلك لم تكن جارية مجرى المثل. قال ومنها الاحتراس، الاحتراس يعني يحترس الإنسان عن معنى قد يتوهمه المخاطر، قد يتوهمه المخاطر فيحترس منه، مثل قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، بعده وكلا وعد الله الحسنى. لولا هذا الاحتراس لكان يتوهم الإنسان بأن الذين تأخر إسلامهم وإنفاقهم محط رسلتهم وليس لهم وعد الحسنى، لهذا قال وكلا وعد الله الحسنى. ومنها أيضا قول الشاعر سقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع ودينة الفهم، سقى ديارك، وينفع السقى لا وجود لا صوب الرحيم صوب فاسق. وقوله غير مفسدها أي حال حال قوله غير مفسدها وأجل تكون استثناء. المهم أنه قال سقى ديارك صوب الربيع يعني المطر النازل في زمن الربيع. هذا المطر النازل قد يسقى الديار ولكن يفسده أسوبه مثل هذه الأوراق الزرع وما أشبه ذلك. فلما قال غير مفسدها احترس. وهذا في الحقيقة أنا عندي أنه للحشو أقرب منه للإثنان، لأن كل إنسان يدري بأن الله يسقي بذلك صوب الربيع. هل أحد يتوهم أنه يدري بصوب مفسد؟ لا ما أحد يتصور. يعني يقول الله الله يعطيك الغرة نعم وما أشبه الله يعني مقصد السيء ذكر الرب مخير. على كل حال ها أين حقيقة أن هذا الحشو أقرب منه من لأن معروف المقام ما يقصد أن يقصد سقيا مفسدا، لكن إن كان معروف هذا المتكلم بسوء القصد اللي دعا بأنه يسقي دياره معروف سوء القصد، وأنه إذا قال سقى دياره المراد أغرق دياره، فهنا يكون الإحراز صحيح. انتهى الكلام على علم المعاني، وهو علم كما رأيتم الديمه السحابة التي يستمر مطر فهمي تنزل بالمطر. علم المعاني كما رأيتم غالبه يعتمد على الذوق والمعنى، وبهذا كما مر عليه تجد فيه معاني استفاد منين؟ من السياق ومعاني الاستفهام السابقه حروف الجر، وفي اشياء تجدها الاغناق وكذلك الايجاز وكذلك المساواه، كلها تعتمد على الفهم، ليس شيئا ملموسا ولهذا يمكن النزاع فيه والرجال. أما علم البيان فإنه حقيقة ألد من علم المعاني، وهو علم شيق ويدركه الإنسان بأنه